كلمات شاعر عسكر البارود عبيد بن صويان القثامي، أداء فيصل الموسمي. مرحبا عد ما ساق المطر ممه، باسم صاين نقدمها ونثنيها، راعي الطيب لحق علي وانصال، ابدا نال مواقف كيف اخليها، له علي البياض اللي توشحناه من مواريثنا اللي دوم نطريها، يا محمد ويا احمد يا كبار الجاه، الله يتم فرحتكم ويبنيها، الله يتم فرحتكم ويبنيها. غني يا هاجسي والشعر له معنى، وكل عين نظره ويقديها، شرهة العاقل اثبت من جميع اخطاء، وانت تدري عن الدعوة وما فيها، وف حق الكفو واعطه على مبداه، وردي لا تبين لخوافيها، وردي لا تبين لخوافيها. كل علم ينوم سنان بين احمى، والسوالف لها لا عند راعيها، والرجا في كريم ما قطع حسنا، والعرب ما طمعنا في سوانيها، ساري الليل ما يمر على مسرى، لو ليالا العياد تحن ماضيها، لو ليالا العياد تحن ماضيها. والذلول الصبور سجة أقدامها تطرد لمانيها، والنوايا مطية والحظوظ ادعى، والمراجل تظل صدق يحميها، هدوة إبليس ردت لي على بلوى، دمعها من هدب لنا ذانيها، قالها اللي يزيد الطيب ما يشناه، والوجه يعرفها قبر ساميها. مرحبا عد ما سق المطر بهما، باسم صاين نقدمها ونثنيها، راعي الطيب لحق علي وانصال، ابدا المواقف كيف اخليها، لعلي البياض اللي توشحنا من مواريث اللي دوم نطريها، يا محمد ويا احمد يا كبار الجاه، الله يتم فرحتكم ويبنيها، يا كرام من كرام ورسدها، عزوة مجدها واضح يباريها، يومك اللي سرى ليلة على ليلة، والصواديف ماتوا من بلاويها، كسبنا ورث جيل الجيل جايتنا، يوم الأيام حاميها حراميها. إيها لدى القثام والاسم حيا، قبلة المجد يثبتها مساعيها، غني يا هاجسي والشعر له معنى، وكل عين نظره ويقديها، شرهة العاقل اثبت من جميع اخطاء، وانت تدري عن الدعوة وما فيها، وف حق الكفو واعطه على مبداه، والردي لا تبين لخوافيها، والردي لا تبين لخوافيها. كل علم ينوم سنان بين احمى، والسوالف لها لا عند راعيها، والرجا في كريم ما قطع حسنا، والعرب ما طمعنا في سوانيها، ساري الليل ما يمر على مسرى، لو ليالا العياد تحن ماضيها، لو ليالا العياد تحن ماضيها. والذلول الصبور لها مشها، سجة أقدامها تطرد لمانيها، والنوايا مطية والحظوظ ادعى، والمراجل تظل صدق يحميها، هدوة إبليس ردت لي على بلوى، دمعها من هدب علينا ذانيها، قالها اللي يزيد يزيد الطيب ما يشناه والوجيه يعرفها قبل ساميها. مرحبا عبد ما سق المطر بما باسم صاين نقدمها ونثنيها. محمد ويا احمد يا كبار الجاه الله يتم فرحتكم ويبنيها. يا كرام من كرام ورسدها عزوة مجدها واضح يباريها. يومك اللي سرى ليلة على ليلة والصواديف ما تمن بلاويها. كسبنا وارث جيل الجيل جايتنا يوم الايام حاميها حراميها. ايها لدى القثام والاسم حيا قبلة المجد يثبتها مساعيها.